بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دذاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دغاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فلا يتكلمون والملائكة صفا ذلك اليوم الحق